وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن كل المادة اللي هي من الأهم والذال والنون مأخوذة من الأذن. الأذن بتاع آلة السماع، الأذان إعلام لا يسمع كلها. طب وآذنهم أعلمهم، طب وتأذن أعلم بس بتوكيد، أعلم بإيه؟ بتوكيد. وإن تأذن ربكم يعني أعلمكم بتوكيد لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من نعمي ومن عطائي. ليه؟ لأن الشكر ده دليل الارتباط بالواهب. ما هو في واحد يوهبك حاجة وبعد ما يهبك حاجة انت ما تسألش عنه، لكن اذا شكرت يبقى معناها انك ارتبطت بالواهب وسلخت نفسك من الاعتزاز بما اوتيت. ولذلك كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. لو كان مربوط باللي اغناه ما كانش يستغنى، ما كانش ايه يستغنى. واللي مربوط بالحق سبحانه وتعالى لا يفصل الحق عن نعمه، نعمه والحق. ده الانسان اللي ياخد النعمه ده يفضل ايه ذاكر المنعم. ولذلك اياك ان تشغلك النعمه عن المنعم، وانما تشغل بما النعمه فيه ذاتيه فيك بتاعتك انت. انما نعمه موهوبه ليه ما تنفعش؟ ما دام نعمه موهوبه لازم تطلق بالواجب، مربوط بالايه؟ بالواجب. واذ تاذن ربك اي اعلمكم اعلاما مؤكدا لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. مساله المقابله بقى، يعني اللي ما يشكرش يبقى كفر؟ قالوا فيه فرق بين الكفر والكفران. دي كفران الايه؟ كفران النعمه، كفران الايه؟ النعمه. انما بقى اللفظ جاي عشان يبشع عدم الشكر، ساب كفران نعمه وجابها ايه؟ ولئن كفرت. وزي هناك ايه؟ فمن ولله على الناس ايه؟ حج البيت من استطاع اليه ايه؟ ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بقى اللي مش هيحج ما هيبقى عاصي وخلاص وبتاع، ده بايه؟ بصعبه. او ان الايه تريد حكمين. الحكم الاول الايمان بفرضيه الحج، الثاني عمل الحج. فربنا قال ولله على الناس حج البيت، خلاص من استطاع اليه سبيلا. اللي يقول ده حكم صح ويجب اننا نعمله ومؤمن به بس ما عملوش يبقى داخل في المعصيه، انما اللي ينكر القضيه دي يبقى كافر. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم، مش بس مش هعمل حاجه لا ما زودكوش، لا ده هتيجي للمقابل يبقى يجي عذاب شديد بقى. إن عذابي لشديد. ليه؟ لأن العذاب إنما يشتد بقدرة المعذب، وما دام العذاب يشتد بقدرة المعذب يبقى ما فيش أقدر من الله، يبقى نعوذ بالله من عذاب الله. مسألة لا إيه؟ لا تطاق.